في حديث يقول وفي صحيح البخاري وكذا إن أخرجوا المخنثين من بيوتهم. معناه المخنثين هن الشباب اللي بتشبع بالبنات أو الرجل اللي بتشبع بالنساء، بيتحدث دائما عن أوصافهم وعن جمالهم ونحو ذلك. هذا هو المخنث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.